وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل أمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. هذا الحديث روي من عدة طرق عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن هذا الحديث قيل في جمع من الصحابة وهم يبنون المسجد النبوي، وعمار رضي الله تعالى عنه كان له في هذا شأن عظيم، وعمار ممن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يخص بها غيره، لأنه من السابقين الأولين في الإسلام في مكة، وكان يعذب تعذيبا شديدا، فكان يؤخذ إلى الرحضاء في الظهيرة ويلقى على الرصف وعلى الحجارة ويؤتى بالصخرة على صدره، وكلما قالوا له ترجع عن الإسلام يقول أحد أحد، وكذلك بلال رضي الله تعالى عنه. فعمار من السابقين في الإسلام والذين ثبتوا على إسلامهم، وقد وقع له أن أكرهوه إلى حد الموت أن يعلن كفره بالله وبرسوله، فقال كلمة نجا بها منهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحال، قال لا عليك، ونزل فيه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصارت هذه رخصة في الأمة، لأن الأمم قبلنا ما كانوا يرخص لهم في العقائد، كما جاء بأن رجلين مرا على صنم لقوم منصوب على الطريق لا يسمحون لأحد أن يمر حتى يقرب قربانا لهذا الصنم، فقيل لهذين الرجلين قربا للصنم شيئا واجتازوا، فقال ما كنا لنقرب لغير الله شيئا، فقالوا لهما قربا ولو ذبابة، فاستخف أحدهما بالذبابة وقربها وخلوا سبيله ومضى، أما الآخر فقال ما كنت لأقرب لغير الله شيئا ولو ذبابة، فضربوا عنقه. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الأول أنه دخل النار في ذبابة، وعن الثاني أنه دخل الجنة في ذبابة. ولو كانت هناك رخص في من كان قبلنا لكان ترخص هذا وقدم ذبابة ولا فيل بكيفه، لكن ما في رخص، وليست العبرة بالقربان الذي يقدمه ولكن بالقصد، إذ أنه جعل الصنم ممن يستحق القرابين، والذبابة الله الذي خلقها والله الذي رزقها وهي تحيا بحياة من الله، فيأتي ويقربها لصنم. نظير هذا عندنا الشاة الميتة، الشاة التي تذبح ويذكر عليها غير اسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الله الذي خلقها ورزقها ونماها وأحاطها، فتأتي أنت وتذكر اسم الشيطان ولا عيسى ولا مريم ولا ملك ولا غيره عليها وتذبحها، وش دخل هذول في هذه الشاة؟ لا خلقوها ولا رزقوها ولا يملكون عنها شيء. فأنت تقول بسم الله أستحل هذه النفس، وكأنك تستأذن الله فيما خلق لك من النعم. فعمار رضي الله تعالى عنه لاقى من الكفار في الجاهلية الشيء الكثير وصبر، وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو يعذب يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ولما جاء وهاجر إلى المدينة وأخذ صلى الله عليه وسلم يبني المسجد البناية الثانية، والمسجد النبوي بني في عهده صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بجذوع النخل والجريد زي الحريش، كما قيل لهم ألا تبني المسجد يا رسول الله، فقال لا، عريش كعريش أخي موسى والأمر أعجل. بعد 7 سنوات وبعد فتح خيبر وكثر الناس، وكان المسجد الأول بالجريد، حينما تنزل المطر يكف السقف على الناس وأرض المسجد ليست مفروشة فيصلون في الطين، حتى إن رجلا فكر بعد مطر جاء وجاء في ردائه برمل حصى وفرشه وفرده على قدر جلسته وصلى عليه، فرآه آخر فجاء بجواره وآخر، وهكذا حتى افترش المسجد بالحصباء. ثم لما كثر الناس ولم يعد المسجد الأول يكفيهم، جدل صلى الله عليه وسلم بناءه بالحجر والطين، وجعل السواري من جذوع النخل والسقف جذوع وجريد وطينه. فلما كان يبني البنية الثانية ويبنيه باللبن، وقد ضرب اللبن في جوار المسجد، قام المسلمون يحملون لبنة لبنة، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لبنة لبنة، حتى قال قائل يوري بشخص كان يتأفف من حمل اللبن للتراب والغبار، كان نازك شوي، فقام شخص وقال لئن قعدنا يعرض بالقاعد والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. النبي يعمل وإحنا قاعدين ما هي جاي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في بعض الروايات أن عمار رضي الله تعالى عنه كان يحمل لبنة لبنة مع الناس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لبنة صار يحمل لبنتين، وقال يا رسول الله أنا أحمل عنك لبنة عني ولبنة عنك. في بعض الروايات قال ما أنت بأحوج إلى الأجر مني، وأخذ أيضا يحمل. وبعضهم يقول لقد كان ذلك مع شخص آخر، ثم جاء عمار وقال أنا أحمل عنك، وقد أوذي عمار ببعض الشيء لأنه كان يردد لئن قعدنا والنبي يعمل، وفيه تعريض بذاك الشخص الذي كان يتأفف من الغبار والتراب ولا يعلم، الذي قالها يقصد من هو، وعمار سمعها وأخذ يرددها وهو لا يدري أين متوجهة. فلما سمعها منه المقصود وفهم أخذ جريدة وقال والله يا ابن عبد لتكفن عن هذا أو لأعلون ظهرك بهذا الجريد، فترك. وروي أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين عمار بعض الشيء وتنقصه من جهة أمه، فجاء عمار واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا خالد دعك من عمار، من عادى عمار فقد عاداه الله، وقال إن عمار هو جلدة ما بين عيني وأنفي، فمن آذاه فقد آذان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم لما تكلموا فيه قال: ويل عمار تقتله الفئة الباغية. وصارت عند الناس محفوظة ومعروفة: ويل لعمار تقتله الفئة الباغية. لما وقع ما وقع بين أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية، ودخلت سوسة السياسة في الأمة فنخرت قواها ووقعت الفتنة، فخرج عمار مع علي رضي الله تعالى عنه فقتل. فجاء عمرو بن العاص إلى معاوية، وكان عمرو في صف معاوية، قال: يا معاوية، عمار قتل. قال: وما ذاك؟ إيش فيه؟ قال: وقد علمت ما قال فيه صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. يعني كأنه يقول: يا معاوية، أنت ومن معك هي الفئة الباغية التي قتلت عمار. قال له: أنت ما تدري عن شيء. وقال له كلمة شوية مهين: ترحل في بولك إلى آخر. أنحن قتلنا؟ قتله علي، لأنه هو الذي جاء به وألقاه بيننا. سمعتم السياسة إلى فين؟ فعمر داهية ما هو بالهين، قال: إذن رسول الله هو الذي قتل حمزة، لأنه هو الذي جاء به يقاتل المشركين. شو جواب المسكت؟ إذا كان علي هو اللي قتل عمار لأنه أتى به بين الصفين، معناها أن الرسول هو اللي قتل عمه، لأنه هو الذي جاء به يقاتل معه المشركين. فسكت معاوية. يهمنا في هذه النبذة عن عمار رضي الله تعالى عنه، ثم يكون كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعجزات العملية التطبيقية التي يخبر بها صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، ثم تأتي طبق الأصل. إذن المؤلف ما له شغل في هذا التاريخ، ولكن له في الفئة الباغية. إذن يوجد بغيون، توجد فئات باغية، وهل هذا البغي يخرجهم عن الإسلام؟ الجمهور يقولون لا، لأنه ليس هناك واحد مستحل دم الآخر على ما سيأتي، لا يجهز على جريحهم ولا يتبع هاربهم ولا يقسم فيهم على ما سيأتي إن شاء الله. ثم يقول ابن حجر ويقول غيره ويقول المؤلف الشارح وغيره: لقد وقع ما وقع بين فئات المسلمين، وانتهت إلى ما انتهت إليه، ما كان جماعة المسلمين يكفرون بعض الجماعة الأخرى، بل كل جماعة تصلي خلف إمامها. فجماعة معاوية يصلون خلف معاوية، فلو كان بغيه على علي كفر ما استباحوا الصلاة خلفه، وأصحاب علي يصلون خلف علي، فلو كان علي هو الفئة الباغية ما صلى أصحابه وراءه وهو الفئة الباغية، والبغي يخرج عن الإسلام. إذن البغي يكون في نزاع بين فريقين على معنى لخصومة بينهما، وسبب الخلاف بين علي ومعاوية كما أشرنا عن ابن العربي في العواصم والقواسم: فتن حفظ الله سيوفنا منها فلنحفظ ألسنتنا عنها. وأشرت بأن الخوض في هذه المسألة لن تأتي للمسلمين بجديد، إنما تثير الضغائن وتحمل الحقد والغضب والإثارة، ولربما ضعاف الشخصيات أو التقديرات تذهب أحاسيسهم إلى بعض أصحاب رسول الله بالسوء. وقد وجدنا ممن ينتمي إلى بعض الطوائف يلعن ويسب الطائفة الثانية، وهذا خطأ. يهمنا وجود طائفة باغية. وقد تقدم في إثبات البغي أيضا ما يذكره المؤلف وغيره: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى قول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى متى؟ حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين من؟ أخويكم. يعني الطائفتان التي بغت إحداهما على الأخرى أخوينا، إذن ليس كفار. وقد سبق أشرنا أن هذه الآية تحكم سياسة أمة وتضع أسس محكمة عدل دولية وتضع أسس وجود قوة بوليس أمنية دولية وإلى غير ذلك مما يؤخذ من هذه الآية الكريمة، وفيها تحميل جماعة المسلمين مسؤولية الإصلاح فيما بينهم، وهي أعدل آلاف المرات من هيئة الأمم المتحدة. كانت أول تسمى عصبة الأمم زمن هتلر وموسوليني، ثم انقلبت إلى هيئة الأمم المتحدة. ولكن أي أمم وأي حق فيها ما دام للأعضاء الأساسيين حق النقض، حق الفيتو؟ فإذا صوت على حق ثابت وصوت أحد الأعضاء المؤسسين نقض هذا الحكم، ومتى يؤخذ حق لصاحبه ما دام خصمه يملك نقض الحكم؟ لا. لكن هنا فأصلحوا بين أخويكم، وقال بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن يهمنا في هذا الحديث وجود الفئة الباغية، وأن بغيها على الأخرى لا يخرجها عن الإسلام.